قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وأخبر سبحانه وتعالى أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لمن أرسله. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأخبر سبحانه وتعالى أن من أطاع الرسول حصلت له الهداية التامة، كما قال عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وأخبر أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للرحمة، قال الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأخبر سبحانه وتعالى أن من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال متبع لهواه، قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ اسأل الله العفو والعافية. توعد سبحانه وتعالى من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقوبة العاجلة والآجلة، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي فليحذر وليخشى من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا، بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من مخالفة الكتاب والسنة، وبين أن من خالف الكتاب والسنة فهو في بدعة وضلالة. فكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبه: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، مردود على من أحدثه وعمله، لا يقبل منه عند الله سبحانه وتعالى، لأنه بدعة مخالفة لما شرعه الله لعباده. ففي هذه النصوص وأمثالها التحذير من البدع والمخالفات، التحذير من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبدعة أمرها خطير، البدعة هي الطريقة المخترعة في الدين التي ليس لها دليل من الكتاب والسنة، يقصد فاعلها ومخترعها التقرب بها إلى الله عز وجل، كإحداث عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله، أو تخصيص وقت للعبادة لم يخصصه الله ولا رسوله لها، أو فعل العبادة على صفة لم يشرعها الله ولا رسوله. فالبدعة قد تكون بإحداث عبادة ليس لها أصل في الشرع، مثل بدعة الاحتفال بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو الاحتفال بمناسبة الإسراء والمعراج، أو بمناسبة الهجرة النبوية، أو تخصيص وقت من الأوقات للعبادة ليس له خصوصية في الشرع، كتخصيص شهر رجب أو ليلة النصف من شعبان بصلاة أو ذكر أو دعاء، فكل ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتخصيص يوم النصف من شعبان، من شهر شعبان بصيام، فهذا أيضا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تكون البدعة بإحداث صفة للعبادة غير مشروعة كالدعاء الجماعي بعد الصلوات المفروضة والأذكار الجماعية وما أشبه ذلك. البدع أيها الإخوة والأبناء تصد عن دين الله وتبعد عن الله وتوجب العقوبة العاجلة والآجلة، فعلينا أن نحذر من البدع. البدع من دين الشيطان وليست من دين الرحمن. المبتدع متبع لهواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أيها الإخوة والأبناء، نحن ولله الحمد الآن في شهر شعبان الذي يعقبه شهر رمضان المبارك، فانظروا بارك الله فيكم كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حال سلفكم الصالح، سلف الأمة الذين أمرنا أن نقتدي بهم. فعلينا أن نعمل وأن نقتدي بهؤلاء. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي وهو حسن. سأله أسامة رضي الله عنه عن كثرة صيامه في شعبان، وأنه لم يصم شهرا من الشهور كما يصوم في شعبان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن شهر شعبان شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم. ومن شدة تعاهده للصيام صلى الله عليه وسلم في شعبان وإكثاره من الصيام في شعبان، حتى ظن أزواجه رضي الله عنهن أنه يصومه كله، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يستكمل شهرا كاملا غير رمضان، لكنه كان يصوم شعبان أو يصوم شعبان إلا قليلا. ومن الحكمة أو من الحكم في صيامه صلى الله عليه وسلم وإكثاره من الصيام في شعبان، قال أهل العلم رحمهم الله أن صيام شعبان قبل رمضان وكذلك الست من شوال بعد رمضان بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها، فتكون مكملة لنقص الفرائض وجابرة لها، فيسبق رمضان بالصيام في شعبان ثم يتبع رمضان بصيام ست من شوال. وكذلك من الحكم أنه شهر يغفل الناس عنه، مع أنه تعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة إلى استحباب التنبه للأوقات التي يغفل فيها الناس عن ذكر الله وعن عبادة الله عز وجل، واستحباب ذكر الله فيها. من ذلك مثلا الدعاء في السوق، وحديث السوق الذي رواه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن دخل سوقا من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة. حديث رواه الطبراني وصححه الألباني. من أهل العلم من يضعف هذا الحديث ومنهم من يحسنه، والألباني رحمه الله يصحح هذا الحديث، والله عز وجل أعلم بذلك. لكن المسلم يغتنم هذه الأوقات ويذكر الله عز وجل في السوق، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. لكن هذا أيضا لأن ذلك لأن الناس في هذا المكان يغفلون عن ذكر الله عز وجل، فالناس في السوق يغفلون عن ذكر الله، وتتعلق قلوبهم بالدنيا وبالانشغال بها وبالبيع والشراء، ويكثر في السوق الحلف والغش والتدليس وغير ذلك، وكثرة النساء في الأسواق. الشاهد أنه من الأماكن التي يغفل الناس فيها عن ذكر الله عز وجل، فيستحب للمسلم أن يذكر الله عز وجل بهذا الدعاء وبغيره، لأنه مكان غفلة والعياذ بالله. كذلك على المسلم الذكر والدعاء، يغتنم الذكر والدعاء والتهجد في آخر الليل وفي ظلمة الليل وفي غفلة الناس، لأن كثيرا من الناس يغفل في آخر الليل، وهو وقت مستجاب مستجاب فيه الدعاء. فيحسن بالمسلم أن يغتنم هذه الأوقات التي يغفل فيها الناس. قال سلمان رضي الله عنه: إذا صلى الناس العشاء صاروا إلى 3 أقسام، منهم من كان الليل عليه وليس له، ومنهم من كان الليل له وليس عليه، ومنهم من كان الليل لا له ولا عليه. أما الذي كان الليل له ولا له اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس، فركب فرسه في معصية الله، وسرى ليله ومضى ليله في غضب الله، نسأل الله العفو والعافية، فكان الليل عليه وليس له. وأما الذي اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فركب فرسه في طاعة الله وفي ذكر الله وفي العلم النافع والعمل الصالح وفي تلاوة كتاب الله، فهذا كان الليل له وليس عليه. وأما من كان لا له ولا عليه، فهو الذي أمضى ليله بالنوم حتى طلوع الفجر، فلم يغتنم منه شيئا ولم يفعل شيئا لا في طاعة ولا في معصية، فكان الليل لا له ولا عليه. أيها الإخوة والأبناء، لا بد أن نعلم أننا في زمن الغربة، في غربة الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. الحديث في السلسلة الصحيحة. وأيضا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. وقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم: العبادة في الفتن كهجرة إلي. العبادة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الفتن وفي الهرج، أي في كثرة الفتن والقتل، كهجرة إليه صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الناس في وقت الفتن تستولي عليهم الغفلة وتتبع الأخبار والأهواء، وقليل منهم من يشتغل بالدين وبالعبادة وبالعلم النافع والعمل الصالح، بل يغلب على أكثر الناس القيل والقال وكثرة السؤال، نسأل الله العفو والعافية. أيها الأخوة والأبناء، شهر شعبان يعتبر كالمقدمة لشهر رمضان، فيشرع فيه الإكثار من الصيام، وكذلك الإكثار من قراءة القرآن ومن الصدقات ليحصل بذلك الاستعداد لشهر رمضان المبارك، الشهر العظيم المبارك، حتى كان بعضهم يسمي شهر شعبان شهر القراء، لأنهم يتميزون فيه بكثرة القراءة وتلاوة القرآن استعدادا لشهر رمضان الذي هو شهر القرآن. فشهر شعبان شهر القراء، وشهر رمضان شهر القرآن، لأن الناس يقبلون على القرآن في شهر رمضان، وشهر شعبان يقبل فيه القراء أهل القرآن، جعلنا الله وإياكم منهم. كان بعض السلف يقولون شهر رجب شهر زرع، وشهر شعبان شهر سقي، وشهر رمضان شهر حصاد، وكانوا يقولون من لم يزرع في رجب ويسقيه في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان؟ قالوا ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ترفع رفعا يوميا وذلك في الفجر والعصر، وترفع رفعا أسبوعيا وذلك في الاثنين والخميس، كما جاء في بعض الآثار أنها تعرض الأعمال على الله في يومي الاثنين والخميس، وترفع أو تعرض عرضا سنويا في شهر شعبان، كما قال عليه الصلاة والسلام أحب أن يرفع عملي أو يعرض عملي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقولون شهر شعبان موسم ختامي لصحائف أعمال السنة وحصاد أعمال السنة، فعلينا أن ننظر بماذا نختم أعمالنا في شهر شعبان، فالأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نكثر من الصيام في شهر شعبان، وكذلك نكثر من تلاوة القرآن استعدادا لشهر رمضان. فقد كان بعض السلف يقفل دكانه ويقعد لتلاوة القرآن في شهر شعبان استعدادا لشهر رمضان المبارك. فتوبوا إلى الله أيها الإخوة والأبناء، أكثروا من الحسنات، استعدوا لرمضان شهر رمضان المبارك، اسألوا الله عز وجل أن يبلغكم شهر رمضان، فكم من مسلم تمنى شهر رمضان ولم يدركه. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا انتهى رمضان يسألون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا على الصيام والقيام والبر والإحسان، وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين. اللهم من علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والدعوة إليه والثبات عليه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والتحذير منه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.